بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد استمعت لمقطع الشيخ محمد أمان الجامي يقول: ليس من عقيدتنا ولا دين الله بتكفير المسلمين. وهذا صحيح، المسلم الموحد لا يجوز تكفيره بذنب ارتكبه كبائر الذنوب، هذا مسلك الخوارج. ولكن إن كان يقصد بالمسلمين الواقعون في الشرك أو عباد القبور أو طرق عباد القبور، فهذا جهل منه عظيم. من أين له أن هؤلاء مسلمون؟ المسلمون بينهم الله عز وجل بقوله: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. المسلمين الله الذي سمى المسلمين، الله الذي سمى بهذا الاسم وسمى به أناس معينين، وهم الذين على ملة إبراهيم الأنبياء والمؤمنون الموحدون، الله الذي سماهم. فكيف هو يسمي المشركين الواقعين في الشرك مسلمين؟ هذا خطأ كبير جدا، هذا خطأ كبير جدا جدا. أما قوله نقول أن عندهم بدع، وأنها صحيح، هناك مسلمون موحدون عندهم بدع ومعاصي وظلم، صحيح، لكن الذي عنده شرك لا يسمى مسلم، ولو قال لا إله إلا الله ولو كان جاهلا. الذي عنده شرك لا يكون مسلم أبدا، إنما المسلم هو الذي على ملة إبراهيم الموحد. وقوله أن دورنا أن ننصحه، نعم هذا واجب، ننصح المشرك وننصح، ولا يعني أننا لا نكفرهم أو لا نعتقد كفرهم أو ليش بالكفار، لا، بل هم كفار، ومن علم بكفرهم وتيقن من كفرهم يعتقد كفرهم، ولا يجوز له أن يسمي أن الذي يفعل الشرك الصريح مشرك، نعوذ بالله. قوله دعوتنا دعوة تصحيح وليس دعوة تأسيس، لا، بل نحن دعوتنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحتاج إلى تصحيح نصحح له، والذي يحتاج إلى تأسيس نؤسس له، والذي يحتاج إلى تكميل له. كل على الداعية أن يرى ما يحتاج إليه الناس في بلاده أو في محلته أو تلاميذه، إن كانوا ما عندهم تأسيس يؤسس لهم، وإن كان عندهم أساس طيب وعندهم شيء من البدع يصحح لهم. ولكن لا بد النظر أولا إلى الخلل في الإيمان. ومن أعظم الخلل وأكبر الخلل أن تحكم على مشرك بأنه مسلم، ثم تعامله معاملة المسلم، ثم لا تصحح له عقد إسلامه. لا، لا بد أن تجري أحكام القرآن على أهلها، فالموحد مسلم والمشرك مشرك هكذا، ولا تساوي بينهم. فنجعل الله عز وجل يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يجوز هذه التسوية. قوله أن دعوتنا دعوة تأسيس عندما ندعو غير المسلم، عباد الكفر ليسوا بمسلمين، عباد القبور ليسوا بمسلمين، هذا يحتاجون إلى تأسيس، يحتاجون إلى يعني الذي يقول لا إله إلا الله ويقول بوحدة الوجود، ويقول لا إله إلا الله ويعتقد أن عليا هو الله، أو أن البريري يقول محمد هو الله، أو الذي يعتقد أن شخصه يدبر الكون. هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام أصلا، يحتاجون إلى تأسيس، والتأسيس يحتاج إلى تطهير. لا بد أن نطهر منهم العقائد، ولا بد أن ندخلهم في الإسلام، لا بد أن يدخلوا في الإسلام دخولا صحيحا. وهذا يترتب عليه أمور، بمعنى لو حج وهو مشرك فإنه لا يقبل منه، ولا بد أن يحج بعد الإسلام. وأما لو كان موحدا ثم ارتد ثم رجع، هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن إسلامه حجه وقع وهو موحد فيجزئه، لكن إجماعا أن المشرك لا يصح حجه، ليس بمسلم. هذا يحتاج إلى تأسيس أولا، تصحيح أولا، يحتاج إلى تطهير، يكفر بالطاغوت، ثم يؤسس في قلبه التوحيد، يؤسس في قلبه التوحيد. هذا لا يسير على منهج النبي. كلام الشيخ محمد الأمان بعيد كل البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، عن يعني منهج الدعوة الإسلامية الصحيح. أسأل الله السلام على أخيه. يقول حيثما كانوا من المسلمين من القبوريين اجعل القبوريين مسلمين. القبوريون يعني هم يعبدون القبور، يعبدون المقبورين، يعبدون البشر. هذا خطأ عظيم جدا، نسأل الله السلام، هذا شيء كبير جدا أن يسميهم مسلمين وأنه يبني على أن عندهم الإسلام الصحيح ونصحح لهم بعض الأمور. لا لا لا، نسأل الله السلام، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا خلل عظيم جدا في منهج الدعوة، بل هذا نعوذ بالله انحراف عندما يقول القبوريين أنهم مسلمون، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. قوله كل المنتسبين إلى الإسلام كلهم عندهم مسلمون، أيا كان هذا، هذا يفهم منه أنه أيا كان كفرهم وشركهم وبدعتهم وضلالهم، لا هذا أعوذ بالله ما قال به أحد من أئمة الإسلام من أئمة الهدى، هذا لا يقول إلا شخص أعوذ غال غال غال جدا جدا في الإرجاء، حتى المرجع الأول ما قالوا بهذا، ما قالوا بهذا، إنما هناك من ينقله عن شخص جاهل عابد جاهل يظهر عباده اسمه محمد بن كرام، قالوا أنه جاهل ليس بعالم، قال أنه يكون مسلم ولو كان يعني واقعا في الشرك والكفر، والمشهور عنه أنه يكون مسلم ولو كان يعني ما عرف معناها. أما كل منتسبين يعني يقول الكلب والخنزير هذا هذا مسلم، أعوذ بالله، نعم ما يقول بهذا، والذي يقول محمد هو الله مسلم هذا ما يعرفون الله، كيف هذا ما يعرفون أصل الأصول في دين الإسلام، هذا ما عندهم أصل الأصول الذي يبنى عليه، هذا جهل عظيم جدا، بارك الله، هذا ما يجوز هذا. قوله دعوتنا فيهم دعوة التصحيح يعني القبوريين وكل من تسوي الإسلام على منه. يقول فلتفهم هذه، لا تفهمونها، هذه هذه هذه هذه جلة كفرية وبدعة كفرية، هذا منهج للدعوة، هذا جهل ليس بعلم، بل الذي عليه أئمة الهدى أننا من كان يؤمن بالطاغوت فلا يصح إسلامه، ويجب أننا ندعوه إلى أن يتطهر من الطاغوت، كالإنسان الذي يريد يصلي والذي يقول كل من صلى لله ولو كان أي من كان خلاص صلاته صحيحة، ولكن نعلمه لا، كان عنده التوحيد ويصلي هذه الصلاة بدون طهارة، لا، نقول له تطهر أولا ثم صلي، وصلاته الماضية ليست بصحيحة، لكن هل يعاقب ويقال مستهزئ بالدين لأن عنده العلم أن الذي لا يصلي اللي يصلي بدون طهارة متعمدا أنه مستهزئ بالدين، بعضهم يقول اقتل، أو أننا نقول هذا جاهل يعذر بجهل فنعذبه، أما قولا واحدا صلاته باطلة، الذي عنده الشرك لا يكون لا يجتمع ضدان أبدا، وقد نص الأئمة قديما وحديثا على أنه الإسلام ضد التوحيد، الإسلام هو التوحيد ورده الشرك، ضدان لا يجتمعان أبدا، وهذا جاهل حقيقة، درس عند الشيخ محمد بن إبراهيم وظن أن الرجل كان راسخا، هذا ظن فيه أولا، ولكن تبين لنا أنه رجل تلخبط كثيرا عندما جاء المدينة، أو أظن سمع من الألباني أو ما شابه ذلك، أو أنه شيء في نفسه، الحاصل أن هذا الرجل هذه دعوة يعني نعوذ بالله بدعية كفرية، نعوذ بالله، اعتبار بدل القبور وكل من ينتسب إلى الإسلام مسلم، لكن إن قال أنه يعني تحت حكم حكم الإسلام الظاهر فهذا شيء آخر، أما أن يقول أنهم مسلمون وعندهم أصل الإسلام لا هذا ليس بصحيح، هذا نقض لدعوة الإسلام، وهذا تسوية بين المشرك بين الإسلام والمشركين، وهذا يعني الآن بقول قوله هذا جعل الإسلام مستنقع، مستنقع في كل ضلالة، في عباد القبور وفي قائل بحث الوجود وفي البريلوية وفي الرافضة وفي كل بدعة وضلالة، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية، كيف هان عنده هذا الاسم، أطهر اسم وأعز اسم وأزكى اسم، يجعله على هؤلاء الأنجاس يقولهم مسلمون وهو يعرف أنهم مشركون ضالون، لا هذا ليس أنا ما أسمع به هذا من العلماء، لم يقل به عالم من علماء الإسلام الذي يعتد بعلمهم، ما قال به المرجئة ومن يدور في فلكهم، ولم يقل به عالم إلا وقد اتهم بالإرجاء، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت إلى المقطع التي نشر عن الشيخ محمد أمان وتكلم فيه عن الإيمان والأسائل الأسماء والأحكام. والحقيقة أن الشيخ محمد بن أمان الجامي أول من جاء إلى الرياض وتتلمذ الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان زميلا للشيخ بن باز، وكان يقول بقول الشيخ بن إبراهيم ومشايخ والأئمة. ولما جاء إلى المدينة وأظنه اتصل بالألباني فثارت فيه شبهات الألبانية. والحقيقة أريد أن ننبه على بعض الأمور التي وردت فيما قال الشيخ. أولا أنه قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الأعمال داخلة في المسمى على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور، وهو يعتبر، وله مقاطع صوتية قال فيها أن هذا فيه خلاف، يعني أنه يجعل خلاف مرجعة الفقهاء معتبر، وهذا خطأ. بل السلف إلى كل القرن الأول مئة الأولى كلهم قبل ظهور حماد بن أبي سليمان وكلامه في الإرجاء كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إجماع الصحابة والتابعين في المئة الأولى، وخلاف مرجئة حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة في نهاية القرن الأول لا يعتد به ولا يعتد بأي خلاف بعد الإجماع، وهذا خطأ منه الحقيقة. ثانيا قوله أن الإيمان ينقص حتى يبقى منه وزن أدنى أدنى أدنى ذرة من خردل أو محبة خردل كما في الحديث، فهذا خطأ أيضا. فإن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقد رد على ربيع وعلى من يقرر هذا، الإيمان يزيد ولا منتهى لزيادته، فوق كل ذي علم عليم، ولكنه ينقص حتى يزول، ويزول بزوال العمل، وهو كأنه يرى أنه حتى لو زال العمل يبقى منه، لا، إذا زال العمل عن المسلم عن نعم خرج من الإسلام الآن وصار ممن لا تنفع شفاعة الشافعين. وهناك ملاحظة مهمة وهي خطيرة لكن لم يذكرها، ولكنه عندما ذكر علق على قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال هم عباد الله وركز عليها، ولكنه لم يتطرق إلى اصطفينا من عبادنا، والذين اصطفاهم الله من أهل التوحيد، فشرط هؤلاء الثلاثة أن يكون منهم أن يكون موحدا، وهو قد خالف عندما جاء المدينة وزعم أن عباد القبور الجهال أنهم مسلمون، ويستدل لذلك كثيرا بشبهات يعني الحقيقة تدل على يعني أنه ليس عنده رسوخ في أصل الإيمان، وأنه لا يكون مسلمين ولا يكون من الثلاثة الظالمين لأنفسهم أو المقتصدين أو السابقين بالخيرات إلا إذا كان عنده هؤلاء اشتركوا في أصل الإيمان واشتركوا في الاصطفاء، أن الله اصطفاهم لما عندهم من التوحيد، اصطفاهم الإيمان والتوحيد، فهو يدخل فيهم المشركون الجحال، وهذا خطأ عظيم جدا وجلة، وسرت إليه بعدما جاء المدينة واختلط بها المدينة وبالعلماء اللي كانوا في الجامعة الإسلامية وخاصة الألباني، فتبلبل وصار رأسا في الدعوة، ويعني كل الشبهات الرحيلي وغيره من الذين في الجامعة الإسلامية كلهم تلقوها عن محمد بن أمان الجامي، فهو رأسهم، وما كنت أعلم هذا حتى اطلعت على الشبهة له، فتبين لي أنه هو يعني هم كلهم يرجعون إلى شبهاته وتلبيساته. بارك الله فيك.